كفيلا لعباده فلا يستطيع الشيطان شيئا فبذلك قال تعالى وكفى بربك وكيلا. قال بعض العلماء با الباها هنا با زائدة عند بعض علماء القواعد والنهب قالوا كفى يعني ربك وكيلا ولكن جاء كفى بربك وكيلا الباء زائدة ولكن ليس زائدة بمعنى يعني لا فائدة لها بل إذا جاءت با زائدة يفيد التأكيد والتوكيد. فهذه الآية أيضا جملة مستقلة وأيضا جملة مؤكدة بتوكيدات. قال تعالى إن ثم نسب العباد إلى نفسه وأي تشريف وتكريم للمؤمنين أعظم من هذا إذا إن الله تبارك وتعالى يقول لهم يا عبادي. وبذلك قال إن عبادي وأيضا قال ليس لك عليهم سلطان وعلى كما يكون استعماله للاستعلاء يعني ليس لك قوة وتسلط على إغوائهم وعلى إذلالهم. وأيضا كما جاء مؤكدا قال وكفى بربك وكيلا لما إذا قال كفى بربك أو كفى ربك كان يكفي ولكن قال كفى بربك وكيلا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه من آيات الرحمة أن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة على عباده وأن الله تبارك وتعالى يكون معينا لهم ويكون ناصرا لهم. ولكن الشرط أن العباد إذا آمنوا بأوامره وأنهم انتهوا عن ما نهى الله تبارك وتعالى وتمسكوا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعوذوا من وساوس الشيطان ومن مقائد الشيطان. فبذلك إن الله علمنا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا كما علمنا في آخر السورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لطيفة علمية قالوا لا شك أن الشيطان عدو وأن الشيطان عدو مبين وأن الشيطان عداوته عداوة قديمة من آدم عليه السلام وحتى إلى ذرية آدم عليه السلام. وأيضا الشيطان عدو الذي نحن لا نراه لما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وبذلك قال العلماء رحمهم الله العدو الذي نحن لا نرى لا نستطيع أن ندفعه فبذلك لا علاج لها إلا بالتعوذ من الله تبارك وتعالى وإن الله تبارك وتعالى لا يراه أحد في الدنيا أما في الآخرة فبرحمة الله تبارك وتعالى أن المؤمنين يرون ربهم كما هو الثابت في الأحاديث الصحيح. فبذلك قال العلماء أما أدونا الشيطان فنحن لا نرى فبذلك نحن لا نستطيع ندفع كيده ومكره ولكن لما نحن تعوذنا بالله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى قادر فالله تبارك وتعالى خير ناصر لعباده بدفع الشر والوساوس وساوس الشيطان. وبهذا صرح قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهكذا كما قال تعالى في أول الآية فذهب أيضا أنت ومن تبعك. فبذلك أيضا كما جاء لا يتبع الشيطان ولا يكون هلاكا إلا أن يكون تابعا له وتاركا لكتاب الله تبارك وتعالى بل لجوء لا يكون. فبذلك ثبت بهذا لا إسمة لأحد إلا من أسمه الله ولا قوة لأحد إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى ولا قوة لأحد لدفع الشيطان ومكر الشيطان وقيد الشيطان إلا بإسمة الله سبحانه وإلا بقوة الله تبارك وتعالى وبقدرة الله تبارك وتعالى. اللهم احفظنا واحفظ سائر المسلمين عن قيد الشيطان ووساوس الشيطان والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى ابن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الصيام إلى أن قال باب ما جاء في فضل من فطر صائما. جاء في هذا الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره. ف فبذلك فطر صائما. وليس المقصود هنا اللازم أن يفطره على طعام حتى على مذقة لبن أو على شربة ماء، فبذا إن الله تبارك وتعالى يرزق له الأجر فلا ينتقص من أجره شيئا ويكون الأجر مثل أجره، أي مثل أجر الصائمين، كما هو الثابت في هذا الحديث الذي نقرأه برحمة الله. حدثنا هناد قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. من فطر صائما يعني أطعم صائما، والمراد من أطعم صائما يعني عند إفطاره، فبذلك جاء اللفظ هذا أنها مفهوم من هذا اللفظ من فطر صائما، كان له أي لمن فطر مثل أجره أي مثل أجر الصائم. وأيضا جاء في حديث آخر الذي رواه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه جاء من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيئا. وأيضا جاء في حديث آخر قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم، يعني ما عندنا من الطعام وما عندنا من الأشياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء. وأيضا جاء في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعده أبدا. وجاء لفظ لا يظمأ حتى يدخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال أبو عيسى أي محمد بن عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. باب الترغيب في قيام شهر رمضان وما جاء فيه من الفضل. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بأزيمة، يعني من غير أن يأمرهم بأزيمة أي بفريدة. قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك رضي الله تعالى عنه. يعني مقصود المحدث رحمه الله تعالى كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان، يعني ما يتعلق بالفريضة أي فريضة صلاة العشاء وفريضة صلاة الصبح وغير ذلك من الفرائض إيمانا واحتسابا. لما؟ لأن الشرط الأول الإيمان وطلب الصواب من الله تبارك وتعالى، ويكون في أعماله الإخلاص، وأن يكون أعماله موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا مهما يكون الأمل لا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا أن يكون خالصا وصوابا. خالصا يعني خالصا لله، ليس فيها شائبة الشركة وليس فيها شائبة السمعة والرياء، وأن يكون ثوابا أي موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء رحمهم الله تعالى مثل هذه الأحاديث الذي جاء فيها مغفرة الذنوب المراد منها الصغائر، كما جاء في كتاب الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وأما الكبائر فيحتاج إلى الاستغفار لمن أن لا كبيرة مع الاستغفار كما جاء ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الإنسان إذا أصر على الصغيرة حتى يصل إلى درجة الكبائر، وهكذا إذا أنه لم يتب من الكبائر وأما هذه الحسنات لا يكون مكفرا له، بل أن التوبة يكون من الكبائر، وأما الصغائر فإن الله تبارك وتعالى يكفر بحسناته. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى، مثلا إذا كان الإنسان فليس عنده ذنوب ولكن يرفع بها الدرجات عند الله تبارك وتعالى، وبذلك جاء هنا قال الراوي كمل أمرك على ذلك في حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان الصلاة التراويح بالجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام لأداء صلاة التراويح إلا 3 ليال فقط، خشية أن يفترض على أمته ثم أنهم لا يطيقون ولا يستطيعون أداء ذلك. وقال هكذا الأمر في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني أما الناس أنهم يصلون صلاة التراويح ولكن منفردا، وأحيانا يصلون في بيوتهم، وأحيانا يجتمع بعضهم إلى إدة أفراد، يعني 3 أو 4 أو أكثر من ذلك. ولكن لما جاء زمان خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنه رأى الناس في المسجد أنهم أوضاع وأنهم متفرقون على القراء المختلفة، فأنه أراد ثم أنه جمعهم على قارئ واحد، يعني على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وما أنكر عليه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصار كالإجماع. ومنها فيهم يعني أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب، وأيضا بعده من الخلفاء عثمان رضي الله تعالى عنه، وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهكذا من أجلة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فبذلك صار الإجماع على ذلك، ولكن بعد جمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال وفي الباب أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه الشيخان. قال المحدث رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح، وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن أروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما هذه الرواية أخبرنا مأمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هكذا رواية أخرى بسند آخر عن الزهري عن أروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله، ثم كتاب الصيام ويليها أبواب الحج، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تنتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.